وتتجاهلك وتجاهلت روحي وتضحك لسابع جار طق نوحي والثوايا سوي كل شي ما سوي فضل الله بغيابك كثرت جروحي والثوايا سوي كل شي ما سوي فضل الله بغيابك كثرت جروحي تعبت تجي ببالي محبتك والعشق والشوق رغم كل اللي حصل وياي ما همّيت لين حب على حبك كل شي له رغم كل اللي حصل وياي ما همّيت لين حب على حبك كل شي له